السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، فمع المجلس الخامس والخمسين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب الرابع من أبواب اجتناب النجاسات، وفيه الأحاديث الذي يبدأ بالثالث بعد الستمائة. قال رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. بعض الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دائما على التراب أو الحصبة فقط. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على سجادة أو بساط أو ما شاكل ذلك؟ هذا الباب عقد من أجل بيان جواز الصلاة على هذه الأمور، لأن بعض العلماء من السلف قال لا، ينبغي أن يجعل الإنسان جبهته على التراب مباشرة. هذا الأمر يعني لو نظرنا إليه في عصرنا هذا لكان صعبا على كثير من الناس، معنى ذلك أننا سنجعل المساجد غير مفروشة، ولكن في القديم كان الأمر هذا سهلا. فالإمام ابن تيمية الجد جعل الباب هذا في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة في هذا الأمر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا على التراب، وما صلى مرة على بساط أو شيء من هذا، فإن الأمر سيختلف. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلا على التراب؟ سنعرف. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، والبساط هو ما يفرش على الأرض من قماش أو من أي شيء، صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود اللي هو الأصل، لأن الإمام الألباني قسم السنن الأربعة إلى صحيح وضعيف، ولكن كان يحكم حكما عاما سريعا، صحيح ضعيف وهكذا، إلا سنن أبي داود لها عنده كتاب مقسوم إلى قسمين، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. لماذا أبو داود بالذات؟ لأنه أكبر كتاب في السنن التي تتحدث عن أحكام الفقه، فهو تكلم في هذا حتى يخرج الأحاديث التي يحتاج إليها الفقهاء، وقام بتقسيم الكتاب إلى صحيح وضعيف على طريقة السلسلة الصحيحة والضعيفة، أنه يطيل في التخريج ولا يذكر الحكم فقط سريعا، واخدين بالكم؟ لكن عندنا مثلا صحيح أبي داود وضعيف أبي داود هنا خلفناه، كما ترون صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، الحكم يكون حكما سريعا، صحيح ضعيف منكر شاذ وهكذا، لكن صحيح أبي داود وضعيف أبي داود في توسعة، كطريقتي في إرواء الغليل وطريقتي في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. فقال هنا، قلنا وصححه الألباني برقم 665 في صحيح سنن أبي داود رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني، الحديث في إسناده زمعة ابن صالح الجندي بفتح الجيم والنون، ال مش الجندي، الجندي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أخرج له مسلم فرد حديث، يعني حديث الذي أخرجه فردا ليس له متابع، مقرونا بآخر. أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر. قال: وهذا الحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا وكيع عن زمعة عن عمرو بن دينار وسلمة، قال أحدهما أي عمرو أو سلمة، عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري، وذاك الألباني صحح الحديث لغيره، صحيح لغيره. فقال: وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، وابن ماجه بلفظ كان يقول لأخ لي صغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخ صغير لأنس بن مالك، ما هو الراوي الحديث قال وفي الباب عن أنس بن مالك، فيقول أنس بن مالك كان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل صغير كان أخا لأنس من أمه، أمه أم سليم، أخوه لأمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مات صغيرا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير. يقول الترمذي في الشمائل: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيه، يعني انظر إلى تكنية النبي صلى الله عليه وسلم للطفل وكيف يتعامل مع الأطفال. ويأتي علي بص بهذا الأسلوب: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير قال وكيع في سنن ابن ماجه بعد روايته للحديث: يعني طيرا كان يلعب به، طيرا كان يلعب به. طير النغير، الطير اسمه النغر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صغره، فصغره فقال: أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان عنده شيء يعني طائر مثل العصفور، فمات فحزن عليه الطفل، فكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال أنس: ونضح بساط لنا فصلى عليه. نضح، أنتوا عارفين النطح بالماء من أجل يعني لأنه بساط من الحصير، والبساط من الحصير سيكون عليه تراب وما شاكل ذلك، فنضح حتى يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونضح بساط لنا فصلى عليه. الحديث في مسلم نذكره، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، تحضر الصلاة وهو في بيت أنس بن مالك، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، يكنس من التراب، ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف إماما، ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. يبقى البساط ليس من القماش، وليس من الكتان أو القطن أو الصوف أو الجلد، وإنما من الخوص. البساط كان من الخوص، كان من جريد النخل. يبقى الحديث في مسلم كما رأيتم. طبعا في الحديث هذا فقه يبين أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيتهم، فتحضر الصلاة، ولذلك قال تحضر الصلاة، يبقى إذا ليست صلاة نافلة وإنما صلاة فرض، فكان يصلي به إماما في المسجد، يبقى هذا أصل لمن صلى في البيت بضيوفه مثلا أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ لأن بعض الناس تتكلف في هذا ويقولون لا ينبغي عليهم جميعا أن يذهبوا إلى المسجد وما شكل ذلك. إذن هنا هذا الأمر كما رأيتم. فقال هنا نرجع بقى لمتن الكتاب، قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه. قال الإمام الشوكاني يشرح الكلمات الموجودة في الحديث، وكلمة بساط هي كلمة واحدة. قوله بساط بكسر الباء، جمعه بسط بضمها وتسكين السين، وضمها أي وضم السين كذلك، يبقى تسكين السين أو ضم السين يجوز، لكن مع ضم الباء، يبقى بسط أو بسط. يقول بكسر الباء جمعه بسط بضمها وتسكين السين وضمها أي بسط. وهو إيه هو البساط؟ ما يبسط أي يفرش. وأما البساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة، الأرض الواسعة لا يقال عنها بصاب بل يقال إيه؟ بساط. مع أن الله يقول وجعل لك وجعل الأرض بساطة واضح مبسوطة. قال عديل ابن الفرخ العجلي ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريضه. هذا الرجل عديل ابن الفرخ العجلي طلبه الحجاج فاختفى من الحجاج ابن يوسف الثقفي. فلما أن ذهب في المكان الذي ذهب إليه وكان تحت ملك قيصر قال يعني أنا ذهبت إلى ملك قيصر ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض يعني لن يستطيع الحجاج أن يصل إليه. فدون يده من أن تنالني بساط عريض البساط يعني أرض واسعة حتى يأتي إليه أيدي الناعجات. الناعجات المقصود بها الإبل والمقصود بالإبل ركبها واضح. ودون يد الحجاج من أن تنالني دونها إيه؟ بساط عريض. يبقى أن تنالني بساط لأيدي الناعجات أيدي الذين سيأتون للقبض علي وأخذي وهم يركبون الجمال بيني وبينهم بساط عريض. والغريب أنه أرسل إلى قيصر فسلمه له وجاء إليه وتكلم أهله وقبيلته وتدخلوا وقال كلاما مخالفا لما قاله قبل ذلك. يعني كان يقول كلاما في الشعر في ضرب ولكن فيما بعد حينما أصبح في يد الحجاج قال كلاما مخالفا. قال والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. يبقى الصلاة تجوز على البسط هذا الأمر حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم كلهم يجوزون هذا. قال وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء وجمهور الفقهاء. قال وقد كره ذلك جماعة كره ذلك أي الصلاة على البسط وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم. فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة. الصلاة على الطنفسة محدثة يبقى محدثة هذه إيه؟ الخبر. ولكن قال الطنفسة ثم فسرها قال وهي البساط الذي تحته خمل. طبعا الطنفسة سيأتي ضبطها إن شاء الله تعالى ثم شرحها هي البساط. الطنفسة هي وجمعها طنافس الطنفسة وسيأتي ضبطها لأنه يجوز فيها الطنفسة والطنفسة والطنفسة إلى آخره سيأتي إن شاء الله. قال البساط الذي تحته خمل والخمل هو الأهداب أهداب القطيفة والخميلة هي الثياب ذات الخمل يعني أي الأهداب يعني ليه أهداب أطراف واضح. قال وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. طبعا ابن قدامة المقدسي نقل عنه المحقق في الحاشية كلاما نذكره. طيب قال ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات. طالما أمر طاهر يجوز الصلاة عليه سواء بقى قطن كتان صوف شعر وبر يجوز. الصوف صوف الأغنام والوبر وبر الجمال والشعر شعر المعز وكل هذا يصنع منه بسط. فالبسط المصنوع من الصوف أو الشعر أو الوبر هذا من الحيوانات والثياب اللي هي مصنوعة من القطن والكتان وسائر الطائرة ده من الأرض يخرج. قال وصلى عمر على عبقري. العبقري المقصود به هنا البساط الفاخر لأن كلمة عبقري تختلف باختلاف السياق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر فلم أرى عبقريا يفري فريا. فالعبقري هنا بيتكلم عن الرجل الذكي الواعي الفاهم. أما يقول العبقري هنا صلى عمر على عبقري والعبقري هنا إيه؟ البساط الفاخر هذا هو المقصود بالتنفصة اللي هي البساط الذي تحته خمل تمام. قال وابن عباس على تنفصة. يبقى عمر صلى على عبقري وابن عباس على تنفصة أو تنفصة. وزيد بن ثابت وجابر على حصير صلى على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج. وهنتكلم عن المنسوج إيه هو، لأن المنسوج المقصود به هنا الحصير أيضا، وهو قول عوام أهل العلم، إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان، أي شيء من الحيوان كره جابر أن يصلى عليه، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه، قال مالك، إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أرى بالقيام عليه بأسا، يعني يقف عليه ولكن السجود يكون على إيه؟ على الأرض على التراب. والصحيح أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك. من القائل؟ ابن قدامة المقدسي. طيب نرجع لكلام الإمام الشوكاني، قال عن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، لو من نبات الأرض مثل القطن أو الكتان مش صوف أو شعر أو وبر، لا، لأنه ليس من نبات الأرض. قال وعن عروة ابن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض، لابد على الأرض مباشرة. وإلى الكراهة ذهب الهادي، الهادي هذا من علماء أهل البيت دائما ينقل عنه الإمام الشوكاني، ومالك، ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. طبعا الإمام الشوكاني كان يدخل أقوال الإمامية هنا، ونحن يعني لا نستجيز أن ننقل أقوالهم لأنهم ليسوا من المسلمين. الإمامية من؟ اللي الشيعة الإثنى عشرية، وهؤلاء يعني ليسوا من أهل الإسلام كما قال ابن حزم. ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض، وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن. يعني مالك رحمة الله عليه كره الصلاة على ما كان من نبات الأرض ولكن مقيد، يعني هو يجيز الصلاة على ما على أي شيء من نبات الأرض، لكن إذا دخلته صناعة أخرى لا يجوز، مش لا يجوز بقى، مكروه كالكتان والقطن. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله وإنما كريه من جهة الزخرفة. طبعا ابن العربي كان عالما من علماء المالكية، فخرج كلام مالك على أنه كريه من جهة الزخرفة. واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث، اسمع بقى الاستدلال العجيب، استدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. يبقى الأرض جعلت لنا الأرض مسجدا، يبقى السجود على الأرض وطهورا، بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك، لفظ الأرض لا يشمل ذلك، يبقى استدل على كراهة ما ليس من الأرض، يبقى لا نصلي على شيء ليس من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الأرض مسجدا، يبقى الرسول قال جعلت لي الأرض مسجدا فلا يسجد إلا على الأرض أو ما خرج من الأرض، لأن كلمة مسجد على ماذا؟ جعلت لنا الأرض أو لي الأرض مسجدا، يبقى إما نصلي على الأرض مباشرة أو على شيء خارج من الأرض من نبات الأرض. فرد عليه صاحب ضوء النهار وقال إبا، قال في ضوء النهار وهو وهم، لأن المراد بالأرض في الحديث التراب بدليل وطهورة، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورة، يبقى الأرض اللي جعلت لنا مسجد هي اللي جعلت لنا طهورة، واللي جعل لنا طهورا هو إيه؟ التراب. فقال وهو وهم، لأن يبقى معنى كده وبينقد الهادي وبيقول له لا يجوز بناء على استدلالك أنك تستدل بما خرج من الأرض، لأن المقصود في الحديث هو التراب فقط. قال لأن المراد بالأرض في الحديث التراب بدليل وطهورة، يبقى والطهور لا يجوز إلا بالإيه؟ ها؟ إلا بالتراب، يبقى لا يجوز السجود إلا على التراب. قال وإلا، ده كلام صاحب ضوء النهار، قال وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض، انتهى الكلام. يعني بيقول له طب هنلزمك بحاجة، لو كان كلمة لا جعلت لي الأرض مسجدا يعني لا يصلى إلا على الأرض التي هي طهور فهي التراب فقط، لكن لو انت قلت ان لا انا اقصد ان ما يجوز التطهر به هو الارض وما خرج منها، لا يجوز، يعني يجوز السجود على الارض وما خرج منها، يبقى يلزمك ان الطهور كمان يكون الارض وما خرج منها، يبقى تتيمم بالنبات كمان كما انك يجوز لك ان تصلي. فرد الإمام الشوكاني وقال وأقول بل المراد. يبقى نرجع الكلام تاني. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في كلام الهادي يقول جعلت لي الأرض مسجدا فلا يسجد إلا على الأرض أو ما خرج من الأرض. فرد عليه صاحب ضوء النهار وقال المقصود بقوله الأرض التراب وليس المقصود كل ما خرج منها، وإلا لو قلنا بذلك يلزم من ذلك أن نتيمم كما قال أبو حنيفة بالنبات لأنه خارج من الأرض. وضحت؟ وضحت المسألة؟ يبقى كما يجوز السجود على الأرض وما خرج منها يجوز التطهر بالأرض وما خرج منها. فرد الشوكاني وقال وأقول بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ وتربتها طهورة، وإلا لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه. لأن الآن أنت بتقول المراد بالأرض في الحديث هو التراب، طب لو كان التراب يبقى لما يقول جعلت لي الأرض مسجدا فالأرض بمعنى التراب وتربتها طهورة، تربة الأرض. واخدين بالكم بلا؟ يبقى هنا تربة الأرض اللي هي أرض الأرض، ما جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة. فلو أنت قلت إن الأرض المقصود بيها التراب يبقى كلمة تربتها أضيفت الأرض إلى الأرض، أضيفت مش كده ولا لا؟ ما الأرض هي التراب في نظرك، يبقى تربتها تربة الضمير هنا بيعود على مين؟ على الأرض. يبقى تربة الأرض يعني إيه؟ واللي هي كلمة تربة اللي هو التراب المقصود بيه إيه؟ الأرض. يبقى أرض الأرض. يبقى هنا أضفنا الشيء إلى نفسي وهذا لا يجوز. فقال أقول بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ وتربته وطهوره. أتربة الأرض غير الأرض، ده جزء من الأرض، فكلمة الأرض أعم من التربة. صح؟ واضحة كده؟ نعم. قال وإلا لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه وهي باطلة بالاتفاق، ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على كون الأرض مسجدة لا ينفي كون غيرها مسجدا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البسط. يبقى هنا بيقول إيه؟ الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على كون الأرض مسجدا قال جعلت لنا الأرض مسجدا، ولم يقل ولم يجعل لنا غيرها. واضح؟ بدليل أن الإنسان يجوز أن يصلي على ما على الأرض، وحتى لو كان ركب طائرة، ولو كان في السفينة التي على الماء ليست على الأرض. فقال هنا ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على كون الأرض مسجدا لا ينفي كون غيرها مسجدا بعد تسليم، بشرط نسلم الأول عدم صدق مسمى الأرض على البسط، لأننا لا نسلم بهذا، لأن ما وقع على الأرض فهو متصل بالأرض. ولذلك نحن لو بنينا بيتا على الأرض فإن سطح البيت يكون على الأرض. واضح؟ فقال بعد بشرط نسلم بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البسط، على أن السجود على البسط هينقض هذا الأمر الذي قد يسلم به. وقال على أن السجود على البسط ونحوها سجود على الأرض، كما يقال للراكب على السرج، السرج اللي هو رحل الدبة، سواء على الفرس السرج أو الرحل الذي يوضع على الراحلة الجمل، كما يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس. يعني اللي بيركب على السرج ليس مباشرا لجسم الحيوان وإنما فوق الرحل، ومع ذلك يقال صلى على على الراحلة أو على الفرس وراكب عليه، ولو صلى عليه قال صلى على الفرس، مع أنه ما صلى على الفرس وإنما على الرحل. فالبسط الموجود على الأرض لا تخرج عن كوننا صلينا على الأرض. فقال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على البسط، انتهى الأمر. الحجة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل حجة، وهو لا يفعل المكروه، فكيف يكون الصلاة على البسط مكروها كما قال بعض أهل العلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها؟ هذا كلام يدل على أن هؤلاء الأئمة لم يصلهم هذا الكلام من طريق صحيح، وإلا لا تتصوروا. يعني بعض الناس يقول لك معقول الإمام مالك، معقول فلان، عندنا كتاب شرحناه قديما اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب نفيس جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية. إياك أن تخطئ في عالم من العلماء، هؤلاء العلماء ما خالفوا إلا لعلة. أخطأ؟ نعم أخطأ. خالف؟ نعم خالف. لكن هل كان غرضه المخالفة؟ هل تظن أنت أن أبا حنيفة أو الشافعية أو المالك أو أحمد أو سفيان أو أحد من هؤلاء العلماء من الممكن أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا متعمدا، وإنت اللي عندك دين عنه، وإنت اللي حريص على السنة عن هؤلاء الأئمة؟ فكيف جعلتهم الأمة أئمة إذن؟ هؤلاء الذين أصبح لهم لسان صدق في الأمة، أصبح لهم لسان صدق في الأمة، هؤلاء ما أوتوا هذه المكانة إلا بتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أولياء لله تبارك وتعالى. وإن لم يكن هؤلاء أولياء لله فلا نعلم وليا في الأرض، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء أعلم الناس وأفقه الناس وأكثر الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. يبقى هذه حجة ما ثبت، طالما ثبت عندي هو معذور، لم يصله من طريق صحيح. أما أنا فلو تركت السنة واتبعته وقلدته فلست بمعذور، وإنما سيسألني ربي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال فائدة حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمة الستة بلفظ الحصير، يبقى البسط كان حصير. قال العراقي في شرح الترمذي: فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير، وعقد لكل منهما بابا. الإمام الترمذي فرق بين الحديثين، لأن حديث أنس جاء في بعض الروايات في الكتب الستة بلفظ الحصير، وفي بعض الروايات الصحيحة بلفظ البساط. فهل الحصير هو البساط أم لا؟ ففرق الإمام الترمذي بينهما وعقد لكل منهما بابا. قال: وقد روى ابن أبي شيبة في سنن، هناك سنن لابن أبي شيبة غير المصنف، فابن أبي شيبة قال المحقق في الحاشية. قال ابن النديم في الفهرست صفحة 320: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة من المحدثين المصنفين. ثم ذكر له بعض مؤلفاته وهي كتاب السنن في الفقه، ولعله عنا به كتاب الأحكام، كتاب التفسير، كتاب التاريخ، كتاب الفتن، كتاب الصفين، كتاب الجمل، وقعة الصفين وقعة الجمل، كتاب الفتوح. قلت أي المحقق: لا تزال هذه الكتب مخطوطة فيما أعلم. أما كتاب المصنف والمسند والإيمان فقد طبعت ولله الحمد. فقول هنا وقد روى ابن أبي شيبة في سننه، هذا الكتاب غير موجود عندنا ولا نعرفه، فالإمام الشوكاني بينقل منه. خلي بالكم الشوكاني وقف على معين، الشوكاني قريب العهد بنا، إلا أنه رحمة الله عليه وكان في زمان محمد بن عبد الوهاب، الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومع ذلك عنده كتب غير موجودة لدينا، وكانت في اليمن. فمع ذلك إن اليمن فيها مخطوطات، وهناك أيدي الاعتداء قد سرقت من مكاتب من مكتبات الإسلام في كل البلاد. كثير من الدول التي انتحلت البلاد عندنا واحتلتها سرقت هذه وذلك. وإلا لما دي يقول لك وهذه المخطوطة موجودة في مكتبة الكونجرس، إيه اللي وداها الكونجرس أو مكتبة برلين أو مكتبة كذا أو مكتبة كذا؟ لا، اسطنبول ماشي، اسطنبول ماشي، السربون، لكن اسطنبول ماشي. هنقول الدولة العثمانية خذوا هذه الأمور ونقلوها عندهم بصفتهم أنهم ينظرون إلى نفسهم على ولاية الأمر في بلاد المسلمين عندهم، وهم مسلمون. لكن المشكلة في البلاد الأخرى هذه التي سرقت كتبنا، كتب أئمتنا مسروقة. وذلك إزاي روح جامعة السربون ومش عارف مكتبة الكونجرس الأمريكي، أمريكا بنت مبارح عندها في مكتبة الكونجرس مصنفات ومخطوطات لنا هائلة. المهم يقول الشوكاني يعني هذا الذي سمي بالاستعمار كان استسراق، كانوا بيسرقونا، بيسرقوا كل شيء حتى مؤلفات المسلمين. قال وقد روى ابن أبي شيبة في سنن ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلي أحيانا على بساط لنا، على بساط لنا. وخدوا بالكم رواية مسلم اللي قرأناها قبل كده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطه من جريد النحس. يبقى البساطه هنا حصير مش كده ولا لا؟ قال وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلي أحيانا على بساط لنا وهو حصير منضحه بالماء. قال العراقي قال المحقق في تكملته لكتاب النفح الشذى، النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيدة لا يزال مخطوطا فيما أعلى، يعني هو تكملة لشرح ابن سيدة الذي كان في نعم ابن سيد الناس، هذا خطأ تقريبا، يعني شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس وليس لابن سيدة. نعم ابن سيدة من علماء اللغة، ولكن المحقق ربما أخطأ في هذا. لا يزال مخطوطا فيما أعلم اللي هو شرح العراقي، فالعراقي ليس شرحه شرحا منفردا وإنما هو تكملة لشرح الإمام ابن سيد الناس رحمة الله عليه جميعا. قال العراقي فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير، ولا شك أنه صادق على الحصير، يعني يصدق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش الحصير بيفرش. قال وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس جاء فيه البساط ولم يأتي فيه الحصير، ولكن الذي بين أن البساط عندهم كان حصيرا من أنس بن مالك. الحديث الرابع بعد الست بئة، وعن المغيرة وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، ضعفه الشيخ الألباني لأنه منقطع. فقوله يقول الإمام الشوكاني الحديث في إسناده أبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي عن أبي عن المغيرة، وأبو عون ثقة احتج به الشيخان، لكن المشكلة في من؟ في أبيه. وأما أبوه فلم يروي عنه غير ابنه أبو عون، يبقى إيه حكمه؟ مجهول. وقال أبو حاتم فيه مجهول عنه، قال عنه أنه مجهول، هو مجهول بالفعل. وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، طبعا قاعدة ابن حبان معروفة أنه كان يوثق المجاهيل. وقال يروي المقاطيع. وقال العراقي وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة انتهى، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الشوكاني ولكن صلاته على الحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة كما قرأته، ومن حديث أبي سعيد، وسيأتي رقم 605 الحديث التالي إن شاء الله تعالى، ومن حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير، وقال عنه في مجمع الزوائد رجال رجال الصحيح اللي هو حديث أم سلمة، ومن حديث ابن عمر عند أبي حاتم في العلل. قوله والفروة المدبوغة، الفروة المدبوغة، الفروة هي التي تلبس وجمعها فراء كبهمة وبهام على الوزن يعني، وفي ذلك رد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها. وقد تقدم الكلام عزيز لأن الفروة ستكون فروة إيه؟ فروة حيوان، الفروة فروة حيوان، فإذا هذه من الحيوان وليست من الأرض. فقال ويدل الحديث وسائر الأحاديث التي ذكرناها على أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير. وأخرج أبو يعلى الموصلي عن عائشة بسند قال العراقي رجاله ثقات، وفعلا صحيح، ولكن العراقي سيقول إن في شذوذ ونكارة كما سترون. وأخرج أبو يعلى الموصلي عن عائشة بسند قال العراقي رجاله ثقات أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير؟ قالت لم يكن يصلي عليه. يبقى هو كلامه هنا معارض لماذا؟ لكلام أنس. لكن الغريب إن الحافظ ابن حجر قال في الفتح عن حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم، يعني ذكر حديث عائشة اللي أخرجه البخاري ومسلم اللي هو إيه بقى؟ في البخاري ومسلم عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، يحتجر حصيرا بالليل فيصلي. فقال الحافظ ابن حجر وفيه أي حديث عائشة اللي أخرجه البخاري ومسلم ما يشير إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هاني أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ما علاقة هذا بهذا؟ فقالت لم يكن يصلي على الحصير، فقال هذا مخالف لما في الصحيحين. المهم العراقي قال الحديث اللي هو رجال ثقات أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، قالت لم يكن يصلي عليه. طب كيف نجمع بينهما؟ القاعدة معروفة، المثبت مقدم على النافي، هي نفت وغيره أثبت، فالقاعدة المثبت مقدم. لماذا المثبت مقدم على النافي؟ لأننا لو جئنا على المثبت النافي دي قاعدة عقلية، خلي بالكم قاعدة عقلية ودينية، بمعنى الأخ أحمد جاء اليوم وأنا لا أدري إن كان موجودا أم لا، فسألت وليدا يا وليد أحمد جاء؟ فقال لا لم يأتي، وقال محمد بل جاء. لو أنا قدمت النافي على المثبت أبقى كذبت المثبت، الاثنين ثقات عندي. فلو جيت قلت محمد قال لي جاء، أقول له لا أنا أخذ بكلام وليد، يبقى أنا كذبته لأنه بيقول لي جاء. أثبت موضوع شافه أنا أقول له لا ما جاش، يبقى أنا هنا كذبته، واضحة؟ لكن لو قلت له كلامك صح وهقدم المثبت على النافي لأن احتمال وليد ما شافوش، يبقى هنا ما كذبتوش. يبقى تقديم المثبت على النافي فيه ماذا؟ فيه توثيق أو اعتراف بأن الاثنين صادقين، لأن لو أخذت بقول النافي لكذبت المثبت. يبقى سيد عيشة لم يصلي على الحصير وأنا قال صلى على الحصير، نقول له أنت كذبت وهذا لا يجوز، دول ثقات، تمام؟ لكن لما أقول أقدم المثبت يا أنس رأيته، نعم رأيته، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. طب سيد عيشة قال لما يبقى ما شفتوش صلى على الحصير، ما صلش قدامها على حصير، وضحت الصورة؟ يبقى قاعدة تقديم المثبت على النفي قضية عقلية ولكن مبنية على القول بتصديق الثقتين، لكن لو صادق وكذب دي قصة تانية، هناخد بكلام الصادق حتى ولو نفى. لكن احنا بنتكلم عن لما يكون المثبت او قدم المثبت على النفي امتى؟ لما يكونوا الاثنين ثقات، واضح؟ لما يكون الاسناد صح للاثنين والاثنين ثقات. قال وكيفية الجمع بين حديثي هذا وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها، ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافي، لأن من علم حج على من لم يعلم. وأيضا فإن حديثها وإن كان رجال ثقات فإن فيه شذوذ ونكارة كما قال العراقي، فإن فيه شذوذا بقى مش كده ونكارة، عندك شذوذا؟ عندي شذوذ، شذوذا ونكارة كما قال العراقي رحمة الله عليه. قال وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، قال إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وقد روي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهما من التابعين استحباب الصلاة على الحصير، استحباب الصلاة على الحصير. وصرح ابن المسيب بأنها سنة، ولذلك كانت المساجد قديما كلها مفروشة حصير، فاهمين بالكم؟ ده حقيقة. قال وممن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود، فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض، وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض، يصلي على الحصير ولكن يجعل جبهته على التراب، واضح؟ يعني يجعل الحصير يتقدم بحيث يسجد يقف عليه ويسجد بركبتي على بالملابس، حتى لا الملابس لا تعفر في التراب لكن الجبهة توضع في التراب، واضح؟ قال هذا ما جاء كما رأيتم في الحديث السابق. لكن ابن مسعود لم يحرم ولم يكره الصلاة، هو فعل، هذا فعل، مجرد فعل، ومع ذلك هل هذا ثابت عنه رحمة رضي الله عنه أم لا؟ حديثه في أنه رواية الطبراني كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض، رواية الطبراني قال عنها ليثمي في أبو عبيدة ولم يسمع من أبي، فالحديث منقطع وضعيف. تمام. أما بالنسبة لرواية النخعي فهي في الطبراني وقال الهيثمي إسناده حسن. الحديث الخامس بعد الستمائة، الحديث الخامس بعد الستمائة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي، أنه دخل أبو سعيد الخدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. حصير. قال حديث أبي سعيد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وإسحاق ابن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس، ورواه أيضا مسلم وابن ماجه عن أبي كريب، زاد مسلم وعن أبي بكر ابن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش، زاد مسلم ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وهذه زيادة أفردها ابن ماجة وهو حديث صحيح، فرواها عن أبي قريب عن عمر ابن عبيد عن الأعمش، والكلام على فقه الحديث قد تقدم اللي هو الصلاة على الحصير، وكذلك صلاة الرجل في ثوب واحد متوشحا به جاء في باب الملابس، مش كده؟ جاء في باب اللباس، ذكرنا هذه الأحاديث. الحديث السادس بعد الستمائة، وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي. والخمرة هي أيضا شيء يخمر به يعني يغطى به يعني بصوت أيضا. قال رواه الجماعة إلا الترمذي يعني في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وابن ماجة وأحمد والنسائي، الجماعة كلهم إلا الترمذي. قال لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنه، يعني ابن الترمذي لم يروي الحديث عن ميمونة ولكن رواه عن ابن عباس فكان شاهدا له. تمام. قال لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، مثل نفس رواية السيدة ميمونة. وقال الترمذي حسن صحيح. وفي الباب عن أم حبيبة عند الطبراني وحديث صحيح، حديثها صحيح. وعن أم سلمة عند الطبراني بإسناد صحيح لغيره. وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي وهو كذلك حديث صحيح. وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد والبزار والحديث صحيح أيضا. وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد عند ابن أبي شيبة قال الترمذي ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تسمع أم كلثوم بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد لها الطبراني في المعجم الكبير أحاديث من رواياته عن أم سلمة وفي بعض طرقها عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دفعت إليها مخضبا من صفر. الإشكالية هنا هل أم كلثوم هذه بنت أبي سلمة بنت أم سلمة أم أم كلثوم تبقى جدتها أم سلمة؟ واضحة الصورة ولا لا؟ المحقق قال في الحاشية أم كلثوم حفيدة أم سلمة، هي أم كلثوم حفيدة أم سلمة، فقد أوردها الطبراني في الكبير في باب رواياتها عن جدتها أم سلمة. وأم كلثوم هذه اسم أمها زينب بنت أم سلمة، يعني أم كلثوم حفيدة أم سلمة وليست ابنتها، وإنما ابنتها اسمها زينب، وزينب هذه زوج بنت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من أبي سلمة، فهي زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، تزوجها ابن خالتها عبد الله بن زمعة فولدت له أم كلثوم، فأم كلثوم بنت زمعة، واخدين بالكم بنت عبد الله بن زمعة. ولذلك يبقى الكلام كما قال وفي بعض طرقها عن أم كلثوم، هي دي بقى أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة، لكن الرواية الأولى اللي أم كلثوم بنت أبي سلمة خطأ، والصواب إنها أم كلثوم بنت زينب بنت أبي سلمة. واضحة؟ واضح. لكن هي بنت مين؟ عبد الله بن زمعة زوج زينب. واضح. قال انظر ترجمة عبد الله بن زمعة من جمهرة أنساب العرب لابن حزم وتهذيب الكمال. وأم كلثوم هذه لا صحبة، فقد أورد ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وابن حجر في الإصابة، ولكنها جاءت عنده أم كلثوم بنت أبي سلمة، وأشار إلى أن الرواية المحفوظة هي أم كلثوم عن أم سلمة. تمام كده؟ طيب. وعن أنس عند الطبراني في الصغير والأوسط والبزار بإسناد رجال وثقات، وعن جابر عند البزار، وعن جابر عند البزار، وفيه الحجاج ابن أرطاء وهو ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع، وعن أبي بكرة عند الطبراني بإسناد الرجال والثقات كما قال الهيثمي، وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي، وعن أم أيمن عند الطبراني بإسناد جيد، وعن أم سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جيد. ولذلك قال عنه الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. يبقى هنا خرج الحديث وسيتكلم عن فقه. طب ايه الخمرة بقى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عرفنا على الحصير. طب ايه الخمرة؟ قال على الخمرة، قال ابو عبيد هي بضم الخاء، سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي. يبقى سجادة على قدر ما يسجد عليه، قطعة على قدر، ليست على قدر المصلي كاملا وإنما على قدر ما يسجد عليها. فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير وليس بخمرة. يبقى الحصير والخمرة، ولكن الحصير أكبر، والخمرة ما كان على قدر السجود فقط، قطعة كذا على قدر السجود، مثل سجادة أحمد، واخد بالك؟ فهي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، مش بجسمه كله مثل المصلية، لا، على قدر الايه؟ مثل المنديل الخمرة. فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو الضجاع فهو حصير وليس بخمرة. قال الجوهري من أئمة اللغة في كتاب الصحاح، الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. ترمل بالخيوط يعني ايه ترمل؟ يعني تنسج بالخيوط. هقول لكم على حاجة، محدش فيكم شاف صناعة الحصير. صناعة الحصير عبارة عن ايه؟ هو الحصير عبادة عن الأعواد، وبينسجها بالخيط، بيبقى فيه خيوط. هذه الخيوط يقال عنها الترميل أو الرمل. رمل الايه؟ رملنا الحصير. ترميله يعني ايه؟ يعني ربطه وتعشيقه مع بعضه بالخيوط، كما كان يعني الكلام دوت. يعني احنا شفنا الحصرة بتصنع، شفتوها؟ شفتهاش انت؟ واخد بالك؟ فقال الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل او ترمل بالخيوط. وقال الخطابي الخمرة السجادة، وكذا قال صاحب المشارق مشارق الانوار، وقال وهي على قدر ما يوضع على الوجه والأنف، يبقى للسجود مثل المنديل، لقد المنديل. وقال صاحب النهاية اللي هو ابن الأثير، هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب. قلت لما رجعت للنهاية وجدته ونحوه من النبات مش الثياب، لأنه مش ثياب خالص، نسيجة خوص ونحوه مثل الخوص من بعض النباتات الأخرى اللي يصنع منها الحصير، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، يعني لا يسمى، لو كبر عن كده ما يبقاش خمرة. تكمل الكتاب النهاية لأنه هنا اختصر، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. الخيوط مستورة مستخبية، السعف اللي هو الخوص مغطي الخيوط، الخيط متغطي فيه، دي حقيقة. لما تيجي تنظر للحصيرة ما تشوفش الخيط، لا ترى الخيط إلا إذا قلبت الحصيرة، ترى الخيوط تحت، لكن من فوق ما فيش أثر إلا لو فرقتها عن بعض تجد أثر الخيوط. تمام؟ نعم. كانت المساجد قديما مفروشة بالحصر، يعني الكلام ده أذكر إمتى؟ الكلام ده من 40 سنة أو أكتر، لكن بعد كده بقى في إكلمة. بعد الإكلمة دخلنا في مسألة الايه اسمه ايه المكت، لكن ايه مرت بالمراحل دي، كل المساجد كانت حصر. بعد كده طبعا ما بتتكلمش عن السجاجيد بقى العجمي والكلام ده لانها دي كانت موجوده بقى في المساجد الكبرى، الكلام ده بقى شغل عالي، لكن بنتكلم عن المساجد العاديه كانت حصر. ثم بعد ذلك انتقلنا للكلمه الصوف، ثم بعد كده بقى اما فتح علينا والانفتاح جه بقى والفلوس الخليجي والكلام ده كله بقت المساله مكتات، فهمتوا؟ بقت الناس ايه الحصر ده؟ حصر ده الحصر اللي بتاثر في الجسم وكده، بس كانت ايام طيبه والله. المهم قال وقد تقدم تفسير الخمرة بأخصر مما هنا في باب الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل، يحيل إلى ما ذكره قديما في أبواب الغسل من تفسير الخمرة باختصار. ومادة خمرة تدل على التغطية والستر، ومنه سميت الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره، ولذلك الخمار. لماذا؟ ذلك الخمار أي غطاء ليس للمرأة فقط، وذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خمار، ليس المقصود الخمار إيه اللي هو خمار المرأة، وإنما هذه التي توضع على الرؤوس في المملكة للغطرة خمار، الخمار ما يغطي. وذلك خمروا أوانيكم، خمروا الأواني واذكروا الله، التخمير عرفتوا. نعم. قال والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق يعني القماش خرق أو الخوص أو غير ذلك، وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة، أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاة عليه الصلاة والسلام على الحصير والبساط والفروة. وقد أخرج أحمد في مسندي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأفلح يا أفلح ترب وجهك أي في سجودي. هذا الحديث ضعيف على فكرة، والشيخ الألباني ذكره في الضعيفة برقم 5485، وكذلك في ضعيف الترغيب والترهيب. يبقى الألباني ضعف الحديث. ليه ضعف الحديث؟ لأن الحديث فيه ميمون أبو حمزة قد ضعفه أهل العلم كما قال الإمام الترمذي، يبقى الحديث ضعيف. ومع ذلك هل الحديث هذا يعارض الأحاديث السابقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير ويصلي على الخمرة ويقول لأفلح يا أفلح ترب وجهك، لو صح هذا الحديث ترب وجهك يعني حط وجهك في التراب. قال العراقي والجواب عنه، العلماء ينظرون إلى الحديث هل الحديث متعارضة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا بد من أن نرد المشكل إلى الواضح. قال العراقي والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب، وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض. لو صح الحديث يبقى ترب وجهك يعني مكن الجبهة في الأرض، من الممكن أنه يكون قد رأى لم يعني يمكن أعضاء السجود من الوجه والجبهة والأنف، فقال مكن، وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض، وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك، لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه تحت. يعني إيه؟ يعني ليس مقصود بهذا أنه رآه يصلي على سجادة أو على حصير فقال ترب وجهك يعني كشفه وحط وجهك في التراب، ليس هذا هو المقصود، وإلا لكان متعارضا مع الأحاديث السابقة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور. قال الترمذي وبه يقول بعض أهل العلم، وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات، طالما شيء طاهر، وطبعا دباغه الإهاب طهور الإهاب دباغه، يعني كيف نطهر الإهاب؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى أصبح طاهرا طالما دبغ بالقرض والملح وما شاكل ذلك معروف الدباغة، فيصبح الجلد طاهرا ونظيفا يصلى عليه. فقال وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض من العلماء. الحديث السابع بعد 600 وهو الحديث الأخير في اليوم إن شاء الله. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على 5 طنافس، رواه البخاري في تاريخه وهو حديث ضعيف. ما أبالي، أبو الدرداء اللي بيقول إذا الحديث موقوف ومع ذلك هو ضعيف، ما أبالي لو صليت على 5 طنافس، يعني بيبالغ جدا في أن الأمر واسع ولا يجوز أن نتشدد ونقول نصلي على الأرض بدون تنفصة أو بدون بساط أو شيء من هذا. ما أبالي لو صليت على خمس ترافس. قال الإمام الشوكاني الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ ست ترافس بعضها فوق بعض. واخدين بالكم يعني المسألة مش سجادة واحدة، هتلاقي عشر سجاجين كمان أصلي عليهم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى على تنفسة، وعن أبي وائل أنه صلى على تنفسة، وذكرنا عمر صلى على عبقري لو تذكرون، وعن الحسن قال لا بأس بالصلاة على التنفسة، وعنه أي الحسن أنه كان يصلي على تنفسة قدماه وركبتاه عليهما ويداه وجوه على الأرض، مثلما جاء عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع. ولكن الحسن كما تعلمون ليس من الصحابة. وعن إبراهيم والحسن أن أيضا الحسن البصري يعني أنهما صليا على بساط فيه تصاوير، وهذا الكلام وإن ورد بسند الحسن هذه التصاوير أكيد لن تكون تصاوير لذوات الأرواح، لن يصلي أحد على صلوات على تصاوير لذوات الأرواح، تمام. وطبعا هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا الأمر لدرجة أنه قال خذوا هذه الأنبجانية وأتوني بأنبجانية أبي جهم إنها ألأتني آنفا عن الصلاة. فمسألة الأشياء المزركشة، وهذا أمر ابتلينا به في مسألة السجاجيد التي أعدت للصلاة مليئة بالتصاوير ومليئة طبعا ليس فيها تصاوير ذات أرواح أو شيء من هذا القبيل، ولكن فيها زخارف تشغل المصلي. وعن عطاء أنه صلى على بساط أبيض، وعن سعيد بن جبير أنه صلى على بساط أيضا، وعن مرة الهمداني أنه صلى على لبد، وكذا عن قيس ابن عباد تعرفين اللبد. وعلى جواز الصلاة على التنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط، وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط، لأن التنافس البسط يعني التنافس هي البسط التي تحتها خمل كما تقدم. فاكرين لما كلمنا عن الخمل والأهداب، قول تنافس جمع تنفسة، وفي ضبطها لغات اسمع بقى كسر الطاء والفاء معا تنفسة يبقى بكسر الطاء والفاء وضمهما تنفسة وفتحهما تنفسة وكسر الطاء مع فتح الفاء تنفسة. واضح كده؟ نعم. ونكتفي بهذا القدر، نقف على الباب الخامس إن شاء الله باب الصلاة في النعلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.